هدي متس افتانا حيا مرق مصري ودرمون رانا حيا مرق هدي متس افتانا حيا مرق هل ماضي لفتانا حيا مرق حسن زدار استايا حيا مرق درس الغربات اسحانا حيا مرق يعول دير افران حيا مرق اسهوى الانسان حيا مرق إلا يدور اسفو حيا مرق يرمى زسر غترانا حيا مرق إجلاس الغن اسمانا حيا مرق يسيب الغرانا حيا مرق هديمة سفتانا حيا مرق حليمة إفتانا حيا مرق مصري ودمرانا حيا مرق حليمة إفتانا حيا مرق نكرا وغنى فلانا حيا مرق أرهل لغنى تفل حيا مرق نصرى نكو غنوانا حيا مرق مرم قدا إن كان حيا مرق أكتوري غانا وكانا حيا مرق كان كل جيس لقوان حيا مرق وردي عرقول انوانا حيا مرق يدخول اصل لسوانا حيا مرق مصري ودمرانا حيا مرق هديمة سفتانا حيا مرق مصري ودمرانا حيا مرق هديمة سفتانا حيا مرق مصري ودمرانا حيا مرق هديمة سفتانا حيا مرق أبريد دور السوانا حيا مرق مضاري بنتي سوارا حيا مرق يضنو مدون إخسانا حيا مرق يكنوري غام أغيان حيا مرق يتبي مرقانا سيانا حيا مرق كله غدير المد حيا مرق من رد صورا مراوى حيا مرق أفهمي قوم أغيانا حيا مرق هديمة إفتانا حيا مرق مصري ودمرانا حيا مرق هديمة إفتانا حيا مرق درس قداك غرانا حيا مرق رسم البابين نعاما حيا مرق شوقي متس أقسانا حيا مرق هن القلب ورسفانا حيا مرق هن القلب ورسفانا حيا مرق ولا وديعي ونفتن حيا مرق يلسي قطان إرسانا حيا مرق وريزر بيس نشوارا حيا مرق مصري ودمرانا حيا مرق هديمة سفتانا حيا مرق مصري ودمرانا حيا مرق هديمة سفتانا حيا مرق مصري ودمرانا حيا مرق هديمة سفتانا حيا مرق اختو تاداك نصبر نكيع هوا هوا قور داري سرق حبي حبي كان حاس هذا سوق ذلك انا سي فضلك متدي وناس ايمي قنا اختعن الريح وور داري سرق الحبي وور داري سرق الكير يعني غمرني غريت في البارودي تاريخ لنا رد بصصيبي وور داري سرق الحبي وور داري سرق الكير وور داري سرق الحبي وور داري سرق الكير وور داري سرق الحبي وور داري سرق Yeah.